رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بالشرح والتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 23 من شهر صفر من عام 33 بعد 400,000 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: تأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. الله بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد تحدثنا في آخر مجلس عن الفتنة التي تموج كموج البحر، والتي عنون بها البخاري رحمه الله هذا الباب، وبينا كما في حديث حذيفة السابق لهذا الحديث أن بين هذه الفتنة وبين وقوعها بابا، ألا وهو مقتل عمر رضي الله عنه. فإذا قتل عمر كما في حديث حذيفة انكسر الباب وانفتحت الفتن التي تموج كموج البحر على هذه الأمة، وهذا الذي حدث بالفعل. فمنذ أن قتل عمر رضي الله عنه على يد هذا المجوسي أبي لؤلؤة المجوسي، وتوالى خروج الخوارج الذين كانوا سببا في انفتاح الفتن على هذه الأمة مع الشيعة الروافض. فبعد مقتل عمر أول قرن ظهر قرن الخوارج، فرقة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرون عصاة المسلمين. وفي الوقت نفسه بعد مقتل عثمان ظهر قرن الشيعة الروافض أتباع ابن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا ثم دعم الإسلام ودخل في الإسلام من أجل أن يفسده كما صنع بولس النصراني الذي كان يهوديا أيضا فادعى التزام دين المسيح عليه السلام من أجل أن يفسده ونجح ونجح في هذا حيث تحرفت شريعة المسيح عليه السلام بعد أن رفع إلى السماء حرف الكتاب وكان من أسباب تحريفه بولس هذا وكذلك حاول ابن سبأ أن يصنع هدف في دين الإسلام لكنه لم يفلح لأن الله عز وجل كتب أن يحفظ كتابه هذا ولا تتمكن منه أيدي التحريف أبدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والشاهد أن الشيعة الروافض أتباع ابن سبأ اليهودي هم ليسوا على ملة الإسلام إذا اتبعوا ما كان عليه ابن سبأ ما كان عليه ابن سبأ فابن سبأ هو الذي وضع بذرة الرفض أو بذرة الغلو في الرفض والتشيع من ادعاء رجوع عليه السلام أنه يرجع إلى الدنيا بعد أن قتل من أجل أن يقتل أو من أجل أن يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما كما يدعي هؤلاء المخابيل ها؟ وأن يقتلهما وأن أن أن أن يخرج أيضا عائشة وحفصة رضي الله عنهما من قبورهما كي يقتلهما إلى آخر الهذيان والكفر الذي عليه هؤلاء الروافض أتباع ابن سبأ اليهودي وهو الذي ابتدع بدعة الرجعة هذه رجعة الأموات إلى الدنيا وهو بهذا يقتفي أثر اليهود فهو يهودي ولم يسلم ولكنه ادعى الإسلام وهو الذي حرك الفتن في زمن عثمان إلى أن قام الخوارج بقتل عثمان رضي الله عنه هو الذي كان يحرك الخوارج وهو الذي كذلك حرك الفتن في زمن علي بن أبي طالب وأشاع الفرقة بين الصحابة وتمكن من إحداث الحرب أو الفتنة التي دارت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة أننا لا نخوض فيما جرى بين الصحابة وإنما نعتبرهم مجتهدين فمن أصاب الحق منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد فلا نعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن عامل به غيرهم هم ليسوا كغيرهم لأنهم أفضل الناس وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا إلينا منهاج النبوة والشاهد أن هذه الفتن التي تموج كموج البحر كان مبدأها مقتل عمر رضي الله عنه ولهذا استشهد البخاري بحديث أبي موسى على هذا أيضا ما وجه الاستشهاد من حديث أبي موسى الذي سمعناه الآن من يدري أنا أريد أن أشرب أشرب من الذي يدري وجه الاستشهاد من حديث أبي موسى عليكم السلام وبركاته ها انت اللي قرات انت تعرف طب تفضل وجه استدلال في مجيء عثمان ايوه رضي الله عنه قال بشره بالجنه بعد كده طيب لكن يعني هناك شيء قبل هذا قبل عثمان مجيء عمر طيب أنا أحسنت. هو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شرب الجنة هنا، لكن لم يبين أنه يقتل هنا، إنما كأن البخاري أراد أن يستأنس بورود ذكر كلا الصحابيين الجليلين من الخلفاء الراشدين عمر ثم عثمان، وأن عثمان يلي عمر، فالفتنة التي تموج كموج البحر تبدأ بعد مقتل عمر. فإذا قتل عمر جاء عثمان، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم شأن عثمان أنه يدخل الجنة مع بلوى تصيبه. لماذا لم يقل هذا في حق عمر رغم أن عمر قتل أيضا؟ ها من يدري؟ نعم هذا، لكن لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان أنه قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه رغم أنه قتل كما قتل عمر، كلاهما قتل غدرا. ها تفضل. ليس يعني ليس في شخص، أما عثمان فقد تسلط الفتنة في شخص. لا ليس هكذا، ليس لأن عثمان رضي الله عنه قد احتف بمقتله فتن أكبر مما حدث في مقتل عمر. فعمر قتل بغتة في صلاة الفجر وهو يصلي على يد غلام المغيرة بن شعبة المجوسي الذي يسمى بأبي لؤلؤة، ولم يسبق مقتله ما سبق مقتل عثمان من الفتن، فعثمان أصابته البلوى قبل أن يقتل لما التف الخوارج حول داره وحبسوه في الدار لمدة 40 يوما تقريبا، لا يستطيع أن يخرج من داره لا لصلاة الجماعة ولا لأن يباشر شيئا من مهام الخلافة. حجزوه في داره 40 يوما وأحاطوا بالدار، ولم يتمكن الصحابة من منع هؤلاء من قتل عثمان، رغم أن عليا رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين وذهب عدد من الصحابة معهما لحماية عثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه أبى أن يقوم أحد منهم بقتل أحد من هؤلاء الخوارج، ما أحب أن يراق دم بسببه رضي الله عنه. فلذلك لم يتمكن الصحابة من حمايته إلا أنهم وقفوا حول الدار حتى يمنعوا أي أحد من الخوارج أن يدخل الدار. ولكن لما علم الخوارج بخبث نيتهم بأن الصحابة لن يتعرضوا لهم بالقتل بدأوا يرمونهم بالنشاف، فأصابوا عددا منهم ومنهم الحسين، ثم تحينوا فرصة لما علموا أن الأغلب انصرف عن عثمان أنه صار وحده في الدار، فصعدوا على الدار من الأعلى وتمكنوا من فعل جريمتهم الشنعاء. الشاهد أن مقتل عثمان احتفت به مصائب عدة وبلوى أصابت عثمان قبل مقتله بخلاف عمر رضي الله عنه، فلم يحتف مقتله ما احتف بمقتل عثمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في شأن عثمان. ومنذ أن قتل عثمان انفتحت الفتن أكثر وأكثر على هذه الأمة، وزاد البلاء وحدث الاختلاف كما تعلمون، وتمكن الخوارج والشيعة من تفرقة هذه الأمة إلى شيع وأحزاب، وما زالت الحزبية والفرقة إلى زماننا هذا، وإن كانت انحصرت قليلا في زمن معاوية، ولذلك سمي بعام الجماعة لما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه، والحسن نزل له عن الخلافة حتى يجمع المسلمين على كلمة واحدة، فسمي بعام الجماعة عن تولي معاوية رضي الله عنه. ولكن ما زال الخوارج كلما قطع منهم قرن ظهر قرن آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج في عراضهم الدجال. فالخوارج من أضر الفرق على هذه الأمة، وما زالوا حتى الآن في زماننا، ولكنهم يتخفون تحت أسماء مختلفة، وطبعا لا يظهرون بمسمى الخوارج، إنما الخوارج مسمى لمنهج، فمن اتبع هذا المنهج فهو منهم، وإن لم يقال عنه إنه خارجي أو لم يعرف عند عامة المسلمين إنه خارجي، وإنما لهم سمات، من هذه السمات أنهم يكفرون عصاة المسلمين أصحاب الكبائر، الذي يقع في الكبيرة كافر عندهم وإن لم يستحل هذه الكبيرة، يعني الذي يشرب الخمر كافر عند الخوارج، الزاني كافر عندهم، الذي يحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يستحل كافر عندهم بدون تفصيل، فيكفرون عصاة المسلمين بدون ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ما كانوا يكفرون العصاة، وإنما العاصي أو صاحب الكبيرة إن مات على التوحيد فهو في مشيئة الله، وإن لم يمت على التوحيد ومات على استحلال هذه المعصية، أنه يعني استحلها بقلبه. ما معنى الاستحلال؟ أن يعتقد أنها حلال لا أن يستحلها عمليا. هذه مشكلة الخوارج، لم يفرقوا بين الاستحلال العملي والاستحلال الاعتقادي، فقد يستحل العاصي المعصية عمليا، يعني أن يقترف المعصية يقع فيها يباشر المعصية، هذا يسمى استحلالا عمليا. وأما الكافر المستحل هو يعتقد حل هذه المعصية وإن لم يباشرها، يعني قد لا يزني ولكن يعتقد أن الزنا حلال، هذا كافر وإن لم يزني. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله وإن لم يباشر الزنا. وقد يعتقد أن الحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها البشر من دون الله حلال، يحل له أن يحكم بها وأن يشرع من دون الله، هذا وإن لم يحكم فهو كافر، حتى وإن لم يدخل له في مجلس الشعب ولا يدخل في القضاء، حتى ولو كان رجلا عاميا، لكنه يعتقد حل هذه القوانين، أنه يحل له أن يحكم بها بغير شرع الله اعتقادا في قلبه أنها حلال وأنها تقدم على شرع رب العالمين، هذا كافر وإن لم يحكم وإن لم يدخل في الانتخابات. واضح؟ أما الخوارج على العكس، الخوارج يكفرون من باشر المعصية وإن اعتقد أنها حرام، فعندهم كل من وقع في كبيرة من الكبائر كافر عندهم، ومن ثم يستحلون دماء هؤلاء، وهذا الذي حدث منهم في الجزائر، فتنة الجزائر التي حدثت منذ ما يقرب من 20 عاما أو أقل في جبهة الإنقاذ الجزائرية، كانوا خوارج خرجوا يبقرون بطون الحوامل ويقتلون النساء المتبرجات بحجة أنهن كفرن بعدم ارتداء الحجاب وإن كنا عاصيات ويعتقدنا أن التبرج حرام ولكنهن ضعيفات في الإيمان، تمام؟ وكفروا بلا شك رجال الجيش والشرطة بحجة أنهم أتباع الطواغيت، فاستحلوا دماء المسلمين في الجزيرة، فكان جراء هذا الاستحلال أن قتل ما يقرب أو أن قتلوا ما يقرب من 200,000 مسلم هناك في الجزائر. هذه ثمار الخوارج. وهنا في مصر كما تعلمون أن هذه الجماعة الإسلامية أيضا في غضون فترة فتنة الجزائر خرج طوائف منهم كانوا على هذا المنهج، منهج الخوارج، يستحلون الدماء بحجة الأمر معروف أنه يعني منكر، ها؟ فقتلوا من قتلوا واستباحوا ما استباح من الأموال ومن محلات الذهب، ها؟ بحجة أنها صارت غنيمة لهم، لأنهم يعتقدون أن المسلمين هؤلاء كأنهم إيش؟ كأنهم أهل حرب، يعني كأنهم كالكفار، يعاملونهم معاملة الكفار، فيستحلون أموالهم ويستحلون حرمات بيوتهم ويستحلون نساءهم. هذا منهج الخوارج في استحلال دماء المسلمين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني قد يتركون المشرك ويقتلون المسلم. وهذا الذي يحدث بالفعل، تجد أنهم قد يتآلفون مع اليهود والنصارى ويستحلون دماء إخوانهم المسلمين والعياذ بالله. فهذا منهج خبيث. ومن الآثار التي قرأتها قريبا عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مشاهير الصحابة، وذكر هذا الأثر ابن أبي عروبة الحراني في جزء صغير طبع له من كتاب الطبقات، له كتاب يسمى بالطبقات، ابن أبي عروبة الحراني أحد أئمة السلف. هذا الكتاب أورد فيه أثرا عن الخوارج، لما جاءهم هذا الصحابي وكان في الغزو، يعني كان يقاتل المشركين، فرجع من الغزو إلى منطقة الأهواز، هذه المنطقة كان يتمركز بها الخوارج، فدخل المسجد ولا يدري أن هؤلاء من الخوارج، فدخل يصلي معهم، فسألوه من أنت؟ فقال لهم أنا فلان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموه ليقتلوه، فقال لهم ألا تقبلوا مني ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبل مني وعفى عني، قبل مني الإسلام وعفى عني، فألا تقبلوا مني ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا وقتلوه. هؤلاء هم الخوارج. فلذلك لما نحذر الشباب من هذا المسلك يأتي بعض أصحاب العواطف والجهال يقولون أنتم تتكلمون في إخوانكم، لماذا؟ نتكلم فيهم لأنهم أن هؤلاء الذين يدعون أنهم إخوان لنا على هذا المنهج، بعض هؤلاء من المشاهير، ها؟ من المشاهير الذين قادوا الثورة الأخيرة هم على هذا المنهج، منهج الخوارج والعياذ بالله، ومن قبل رب الشباب على هذا، الذي شجعوا خروج الشباب في مثل هذه الثورات ويقتل من يقتل، ها؟ بحجة إنكار المنكر. أي منكر هذا؟ هذا يأتي بمنكر أعظم، استحلال الدماء واستحلال الأموال، وهذا الذي حدث، ويقولون أنتم شهداء. أخذ أي شهادة؟ شهادة في سبيل الديمقراطية؟ شهادة في سبيل، هل في سبيل تطبيق شرع الله؟ لا، شرع الله لا يطبق بهذه الطريقة. هذه طريقة الخوارج وطريقة أهل الانقلابات والثورات مثور أوروبا. ما عرف المسلمون هذه الطريقة في التغيير أبدا أبدا، ولن يطبق شرع الله أبدا بمثل هذه السبل. تجد أن هؤلاء سلكوا مسلك أهل الديمقراطية ورضوا بقانون الأحزاب الذي يفرض عدم تحكيم الدين عليهم. كيف هذا؟ كيف يحكم شرع الله من خلال قانون يأبى قبول دين الله عز وجل في التحكيم؟ فقانون الأحزاب أنه لا علاقة بالدين بأي حزب يدخل، يشترطون عليه هذا، أنه لا تفرقة ما بين مسلم ونصراني في الدين، لا تفرقة على أساس الدين، الكل واحد تحت القانون الوضعي. أما الإسلام لا، الإسلام يفرق بين المسلم وبين النصراني. كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن النصراني له حقوق إذا كانت له ذمة وعاش في بلاد المسلمين بعهد، له العهد وله الأمان، ولكن لا يسوى بالمسلم في الحقوق ولا في الواجبات. الشاهد يعني أن هؤلاء قبلوا حكم الطاغوت لهذا بحجة أنهم سيدخلون هذه المجالس وأنهم من خلالها يطبقون شرع الله، وهيهات هيهات أن يحدث هذا، لأن القانون الوضعي والدستور الذي وضعه البشر الذي بني على القوانين الفرنسية لن يسمح لهم بهذا، وإنما مسمى تطبيق الشرع مجرد مسمى فقط لا أثر له في أرض الواقع إلا في أحكام قليلة جدا. الشاهد أن الذي بني على باطل فلن يصلح أبدا، الذي بني على باطل فلن يصلح البلاد، لما تصلح البلاد بإصلاح الأساس، بإصلاح العباد كما تكون يولى عليكم. فالذين يرمون نصر الإسلام عليهم أن ينصروا الإسلام في أنفسهم أولا، وأن يلتزموا به عقيدة وشريعة، وأن يكرسوا جهودهم لتعليم الناس هذه العقيدة وهذه الشريعة، لا أن يلتفوا مع التفافات السياسيين ويدخلوا في دهاليز السياسة الكفرية التي ليست من الإسلام في شيء. سياسة الديمقراطية والاشتراكية شعارات جاهلية كلها لا تمت إلى الإسلام بصلة. الديمقراطية يعني حكم الشعب بالشعب، ليس الحكم لله، الحكم لمن؟ للشعب. هل هذا في الإسلام؟ الحكم لكل الشعب. في الإسلام الحكم لمن؟ لله الواحد القهار، والذي يحكم في عباده بما يريد سبحانه. هل التشريع في الإسلام يكون المجلس الشعب أم لله عز وجل؟ من الذي يشرع؟ من الذي له حق في التحليل والتحريم؟ والله عز وجل. من الذي يضع الحدود؟ الله عز وجل. لا إله مع الله. فمجلس الشعب لا يعطي حق التشريع إيش الأعضاء للشعب الذين يعني الأعضاء المجلس الذين يمثلون الشعب والذين يشرعون ويحللون ويحرمون، والعياذ بالله. هل هذا من دين الإسلام؟ هل الإسلام يقول بهذا؟ هذا مما يناقض الإسلام جملة وتفصيلا. فالشاهد يعني بارك الله فيكم أن هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك نحن نعيش بعضها الآن، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يستعيذ بالله من الفتن. فنعوذ بالله من هذه المدلهمات. حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح باب أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار فيطحن فيها كطحن الحمار برحال فيضيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. هنا في حديث أبي وائل عن أسامة سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم هذا؟ هذا يشير إلى من؟ إلى عثمان رضي الله عنه، يعني كانوا يقولون لأسامة ألا تدخل على عثمان تتناصح فيما بينك وبينه، لأنهم كانوا يأخذون على عثمان رضي الله عنه بعض الأشياء، خاصة من الأشياء التي روج لها الخوارج. فابن سبأ اليهودي كما بينت أخذ يثير الفتنة على عثمان بأن يشيع عنه أشياء باطلة كذب ليست بصحيحة، من أجل أن يهيج الرعية على عثمان حتى تمكن من تكوين هذا الفريق من الخوارج، وكان أغلبهم للأسف من مصر، فتوجهوا إلى عثمان رضي الله عنه حدث ما حدث من حصار الدار حتى قتل عثمان أعوذ بالله. فالشاهد أن بعض التابعين كلموا أسامة قالوا ألا تكلم عثمان، يعني ألا تنصح عثمان لعله أن يغير بعض هذه الأمور التي ادعيت عليه. وكان من هذه الأشياء أن عثمان رضي الله عنه كان يعني يولي بعض أقاربه في بعض الولايات من باب صلة الرحم، وكانوا كفأا لما ولاهم، ولكنه كان يقدم أرحامه، وهذا ليس في شيء يعيب عثمان رضي الله عنه، هذا ليس مما يعيب عثمان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بنحو هذا، أوصى الرجل بأرحامه، فإن استطاع أن ينفع أرحامه بما لا يخالف شرع الله فهذا من العمل الصالح، ها؟ ولم يحابي أرحامه أو أقاربه على حساب دين الله، لم يفعل هذا عثمان، وأعاذه الله من هذا وهو الخليفة المبشر بالجنة. الشاهد يعني أنهم أخذوا يشنعون على عثمان رضي الله عنه بأشياء باطلة تتعلق بالولايات وبالأموال، كحال الخوارج في زماننا، فتجد أن الخوارج في زمن عثمان يتفقون مع خوارج العصر كأن كلامهم كله منحصر في المال والولاية، هذا الذي يعنيهم الأموال والولايات، لكن لا تعنيهم لا عقيدة ولا شريعة، يعني هم لم يخرجوا على عثمان لأنه خالف العقيدة أو خالف الشريعة، ولكنهم خرجوا طمعا في ولايات وأموال، اتهموا عثمان من أن يحابي فلانا وفلانا بالولاية وبالمال على حسابه، فخرجوا عليه من هذا الباب، كما يخرج خوارج العصر يخرجون من أجل الأموال، من أجل الدنيا، من أجل الولايات والرئاسة، وليس من أجل إصلاح العقيدة أو تحكيم شريعة رب العالمين. تجد أنه مجرد أن يحصلوا على المناصب والولايات والأموال الشريعة تكون خلف ظهورهم، لا يرفعون لها رأسا، لا يرفعون لها رأسا، وهذا على خلاف ما يدعون. هم يدعون الحاكمية ونريد حكم الله عز وجل، هذه شعارات لا طائل تحتها، ومن أسرع الناس إلى الفتن والعياذ بالله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذا الرجل الذي كان يظهر خلاف ما يبطن، يعني يأمر المعروف وينهى عن المنكر وهو على خلاف هذا، يعني يأمر بالمعروف ويخالف المعروف وينهى عن المنكر وواقع في المنكر، فهذا والعياذ بالله مصيره ما جاء في الحديث. يعني يطحن كما يطحن الحمار أعزكم الله في نار جهنم. وكأن أسامة أراد أن يبين لمن سأله عن تكليمه لعثمان أنه ما يفعل خلاف ما يقول، يعني هو لا يظهر نصيحته لعثمان، لأن نصيحة الوالي أو الحاكم تكون في السر، هكذا جرت السنة. فأسامة ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن ينصح لذي السلطان في السر، هذا أهلم كما نعم أهلم جاء في حديث عياض أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده فلينصحه سرا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلام واضح وصريح. لماذا؟ لأن نصيحة السلطان على الملأ كما يصنع هؤلاء الغوغاء أنه يتكلم على المنبر أو ينزل ميدان التحرير يقول أنه أريد أن أوصل نصيحتي، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة وتشهير، ويترتب عليها من الفتن ما يترتب، ومن الفرقة، ومن دخول أهل الفتن ما عانينا منه. وإنما النصيحة تكون في السر لمن استطاع، حتى يعني تنصلح الأمور، وأما ما يحدث من فعل الغوغاء هؤلاء هذه طرق الكفار والتي يعتبرونها حرية، وهذا ليس من الإسلام، الإسلام لا يعرف الغوغائية، أما الكفار هم أهل الغوغائية وأهل الهرج والمرج، وإذا تجد أنهم يفرحون بهذا وهم من أبعد الناس عن الاستقرار. فمجتمعات الكفار تموج بالفتن، وإن ظهر لكم في بادي الرأي أنها مستقرة، بل هم يعني يعيشون زهرة الحياة الدنيا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله عز وجل، وهم إن حدثت هذه المظاهرات عندهم أحرص الناس عليها على كبتها، لأنها تسبب مشاكل عدة عندهم، إنما يصدرونها إلينا حتى يحدثوا القلقلة والاضطراب في بلاد الإسلام باسم الديمقراطية واسم الحرية، فليست من الإسلام وليست من إنكار المنكر. إنكار المنكر لا يكون بالهمجية ولا يكون بهذه الوسائل التي اتبعها الكفار، مظاهرات، اعتصامات، كل هذه السبل من مناهج الكفار لم يعرفها المسلمون أبدا طوال 14 قرنا. إنما المسلمون عرفوا الإصلاح بالسبل الشرعية، عن طريق التناصح، عن طريق الإصلاح لأحوال الرعية. إذا انصلحت الرعية انصلح الإيه؟ الرأس. هذا هو المنهج الرباني في الإصلاح. أما تقطع الرأس والجسم فاسد يظل الفساد في الجسم وتخرج له رأس فاسدة أخرى. ما الحل؟ لن ينصلح الحال بهذه الطريقة أبدا. فولا كما يقال يعني يرمون خيالا، وللأسف يجرون خلف خطط الكفار. كما ذكرت لكم في خطبة الجمعة الماضية أن منظمة أمريكية التي تسمى بديبلوماتيك بيزنس أكشن أنشئت في عام 2005 من أجل التمهيد لهذه الثورات في بلاد الإسلام لتغيير الواقع على الوجه الذي يريدونه هم. وقد أنفقوا المليارات على هذا، هذا لأدلى به الخبير الروسي في قناة روسيا اليوم. أنا في منظمة أنشئت في أمريكا في العام الخامس بعد 2000 من التاريخ الميلادي من أجل الإعداد لهذه الثورات في بلاد الإسلام حتى يأتوا بأنظمة ضعيفة هزيلة لا تقف أمام تنفيذ مخططاتهم التي يسعون إليها من تقسيم البلاد كما صنعوا في العراق. فصدام كان فاجرا بلا شك، وكان فاسقا فاسدا، ولكن وجوده كان حجر عثر أمامهم لتنفيذ مخططاتهم في العراق، فأزالوه حتى تمكنوا من العراق. وكذلك في شأن ليبيا، وكذلك في شأن مصر الآن. هم يسيرون سيرا حثيثا والمسلمون في غفلة عما يخطط لهم للأسف. فالشيعة الروافض في إيران يخططون، وقرأنا عليكم المخطط السري الذي أعلنه المجلس الثوري لشيعة العراق لتقسيم بلاد الإسلام حتى تتحول كلها إلى التشيع والرفض والزندقة. وذكرنا لكم مخطط اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون أيضا لتقسيم بلاد الإسلام ولكن لليهود، ومخطط أمريكا ومخطط النصارى أيضا لتقسيم بلاد الإسلام. فالثلاثة التقوا على هدف واحد وتقسيم بلاد الإسلام بينهم، ولكن اختلفت وسائلهم في تحقيق هذا، ولكن يجتمعون على حرب المسلمين. والمسلمون في غفلة وللأسف يساعدونهم من حيث لا يشعرون، يعني يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني هذا الحديث فيه التحذير للعبد من أن يسلك مسلك الذين قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذين يأمرون المعروف ويأتون خلاف المعروف، هؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد في هذا الحديث. نعم، بارك الله فيك. باب حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. هنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه كأن أبا بكر تفرس في الذين خرجوا للقتال في فريق المقابل علي رضي الله عنه، فلما رأى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت معهم عرف أن جانبهم ليس الذي ينصر، فكما يأتي في حديث عمار إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم، إن الله عز وجل ابتلاهم بخروج عائشة رضي الله عنها في غزوة أو في معركة الجمل، وسميت بالجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها لما خرجت، فكما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده أن عائشة لما خرجت وصلت إلى مكان فيه ماء فسمعت نباح الكلاب فسألت ما اسم هذا المكان، فقالوا لها هذا الحوأب، فأمرتهم أن يرجعوا بها، فسألوها لماذا، قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فعرفت أنها المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث استشهد به أبو بكر على أن هؤلاء لن ينصروا لأن معهم أو لأن عائشة رضي الله عنها خرجت على رأسهم، فإذا ولوا أمرهم لامرأة وإن كانت أم المؤمنين فينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وإن كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تفرس أبو بكرة في هذا وبين لهم أن الأمر لن يسلم من هزيمة. نعم. قال لقد نفعني لو بكلمة أيام الجمل، يشير إلى ما حدث من عائشة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. نعم أكمل. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا ما رأيناك أتيت عمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها اجتهدت في خروجها وكانت تقصد إخماد الفتنة بين المتقاتلين, هي لم تخرج إلا لإخماد الفتنة. فهم قالوا لها إذا رأوك يا أم المؤمنين يعني توقفوا عن القتال أو كما قال, فخرجت بهذا هذه النية. ففي لفظ الحديث عائشة الذي ذكرناه الذي اشتهر بحديث كلاب الحوأب ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب. فلما خرجت عائشة تذكرت هذا الحديث فذكرته وذكرت أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل عن يمينها وعن شمالها القتلى. فلذا خشيت من هذا فأرادت أن ترجع لما وصلت إلى هذا المكان الذي نبحت فيه الكلاب. فسألت فأخبروا أنه يسمى بالحوأب فعرفت أن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكروا مسير عائشة العمار رضي الله عنه يعني ماذا تقول عمار كان مع علي كما هو معلوم عمر بن ياسر وكانت عائشة في الفريق الآخر في الصف الآخر مع الزبير وطلحة, فكأنهم أرادوا أن يستشهدوا بخروج عائشة على أنها هي التي على الحق مع إيش مع طلحة والزبير, فكيف تقاتل كيف تقاتلون الفريق الآخر وعائشة معهم. فأراد عمار أن يبين لأبي وائل ولمن كان معه ممن سألوه إن خروج عائشة رضي الله عنها ليس دليلا على أن هؤلاء على حق, والشاهد أنه من منهج أهل السنة والجماعة كما بينا مرارا أننا وإن ذكرنا هذه الأمور على سبيل ذكر الروايات ولكننا لا نخوض في مجرى بينهم ونعتبر الكل مجتهدين مأجورين. كل الصحابة نعتبر مجتهدين مأجورين وإن حدث بينهم حدث, فليس من منهج أهل السنة ذكر ما وقع بين الصحابة على سبيل التفصيل مع الخوض فيه بصورة تقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أن الصحابة كانوا خير الناس ولولاهم ما وصلنا الدين, هم اجتهدوا رضي الله عنهم وكل أراد الخير، كل أراد الخير وأراد أن يصل إلى الخير على حسب اجتهاده رضي الله عنهم تعالى أجمعين. فلا سبيل لأحد أن يقدح أبدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما نختم به هذا الباب. نقرأ سريعا الباب الذي بعده ثم نختم به إن شاء الله. لا أنت قرأت حزر مش قرأنا احنا أنهينا الباب هذا أم لا؟ لسه ما زال حديث أبي مسعود. أيوة طيب اقرأ. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استصراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان مسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيها إلى الجمعة. نعم، لأن أبا موسى وأبا مسعود الأنصاري رضي الله عنهما لم يريا القتال في هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة، بخلاف عمار رضي الله عنه الذي اجتهد فرأى أن الحق في جانب علي رضي الله عنه واستشهد بأمر الله عز وجل للمؤمنين بقتال الفئة الباغية. وكما بينا في مجلس سابق كلهم أو الآن كذلك الآن كلهم مجتهدون، فالصحابة الذين توقفوا كانوا مجتهدين وهم مأجورون على اجتهادهم، والذين قاتلوا كذلك هم مجتهدون ومأجورون على اجتهادهم. فالشاهد أن إنكار الصحابة بعضهم على بعض لا يجيز لمن بعدهم أن ينكر على فلان من الصحابة من نفسه هكذا، بل كما بينا يلتمس العذرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنهم أرادوا الخير، فمن أصاب منهم الحق فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. فلا نفتح باب الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا مثلنا وليسوا كأحدنا. فعائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من متأخري الصحابة من متأخري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له إنك من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أنك من متأخري الصحابة الذين هم ليسوا من إيه من الصف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائذ: إنما النخالة في من بعدهم وليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخالة أي السقط، فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، سواء من المتقدمين الأوائل من المهاجرين والأنصار ومن الذين قاتلوا قبل الفتح والذين شهدوا بدرا وهم بلا شك في مرتبة أعلى، أو من المتأخرين فلهم الفضل أيضا وإن كان بعضهم أفضل من بعض. فبلا شك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة، وهاجروا، والذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين نصروه من أهل المدينة هم بلا شك في مرتبة أعلى، والذين شهدوا بدرا في مرتبة أعلى من الذين جاءوا بعدهم، والذين شهدوا الحديبية في مرتبة أعلى من الذين جاءوا بعدهم، وهكذا هم على مراتب الفضل، ولكن العدالة تجمعهم جميعا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يجوز أن يوصف أحد منهم أبدا بأي نقيصة أو بأي طعن أو بأي سب، إنما هذا من منهج الشيعة الروافد قاتلهم الله، والذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلمزونهم بما ليس فيهم. نقرأ الذي بعده، نقرأ حديثا واحدا. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. نعم، قد سبق وتكلمنا عن فقه هذا الباب في الحديث على أول باب من أبواب الفتن في قوله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبينا أن الفتنة إذا وقعت وعمت إن قد تصيب الصالحين، ولكن الله عز وجل يفرق بين الصالح والطالح بنيته، فقد يقع العذاب على الجميع إذا نزل العذاب، ولكن هذا يقع متى؟ كما جاء في حديث زينب بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث وعم البلاء فقد ينزل العذاب والعقوبة، تنزل العقوبة من الله عز وجل وقد تعم الجميع، ولكن الله عز وجل يبعث الصالحين على نياتهم ولا يؤاخذهم بما فعله السفهاء من قومهم الذين نزل بسببهم العذاب. وهذا يعني من أقدار الله عز وجل، من سنن الله في كونه، وهو سبحانه حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وإليه الحكم عز وجل. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجب أن ناسا يؤمون هذا البيت، يشير إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يكون فيهم المجبور يعني الذي جبر على الخروج ولم يخرج طائعا، وفيهم ابن السبيل أي الذي جمعه الطريق معهم ولم يخرج معهم، فكيف يخسف بهم جميعا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بهم معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وهذا كله من إيه؟ من أشراط الساعة التي تكون قبل القيامة. الشاهد أن من سنن الله في كونه أنه إذا أنزل بقوم عذابا يعم العذاب الصالح والطالح أي في الدنيا إذا حدث الهلاك، ولكن الذي مات في هذا الهلاك أو العذاب لا يؤاخذ بفعل السفهاء في الآخر، وإنما يبعث على نيته ويحاسب على عمله ونيته، ومن هنا تكون السلامة له. ولا شك أن الدنيا دار بلاء ليست دار مقام، ليست الدنيا دار إقامة، إنما الدنيا هي مرحلة قصيرة يعيشها العبد لينتقل إلى الحياة، فالدنيا ليست هي الحياة، إنما الحياة في الآخرة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الدنيا بالقطرة التي تخرج من اليم البحر، كما في حديث المستورد ابن الشداد الذي أخرجه مسلم قال: إنما مثل الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي البحر الخضم فلينظر بما ترجع. يعني هل هذه النقطة التي علقت بإصبعك من اليم تمثل شيئا لهذا البحر؟ لا شيء. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة، الدنيا كهذه النقطة من المياه، والآخرة هذا البحر الخضم الذي لا آخرة له. فلذلك الدنيا لا يأبه بها العبد ويضعها عليه أن يضعها تحت قدمه ولا يصارع من أجلها، لأنها ليست دار إقامة ولا نعيم فيها دائم، فكل نعيم لا محالة زائل فيها، فلا يبقى فيها نعيم أبدا، وهي إلى زوال وإن طالت السنون. فالدنيا إلى زوال، إنما الإقامة في الآخرة، الوطن الحقيقي الآخرة الجنة، هذا الذي يبحث عنه العبد الصالح الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونكمل.